إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر الله تبارك وتعالى بكمال الدين وإكماله، فلا زيادة عليه ولا نقصان منه. ودين الله تبارك وتعالى هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يحوجنا ربنا تبارك وتعالى إلى البحث عن أمر من الأمور عند أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك فيما بلغ عن ربه جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنه قد وقعت بعد أن مضت القرون المفضلة أمور ما تزال في ازدياد وفي تفاقم، وتحتاج إلى حل وحسم، وتحتاج إلى بيان لما ينص عليه الدين في شأنها وفي أمرها. ومهما نظر الإنسان في أحوال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وجد ما يعرض له من قضايا وأحوال قد وضعت له الحلول، وفضت منه المعضلات، وبانت منه المشكلات. لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بأن ننهج سبيل المؤمنين، وأن نحضر سبيل الكافرين، وأن نجتهد في معرفة الدين على ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما طرأ على هذه الأمة أن أهل البدع عندما اشرأبت منهم الأعناق وارتفعت منهم الهامات، أخذوا يدعون إلى بدعهم، وكان الواحد منهم من الدعاة إلى البدعة يتكلم بالبدعة في المحافل ويدعو إليها في المشاهد، ويحرر ذلك أحيانا بخط يده. فماذا كان الشأن في هذا الذي حدث؟ وكيف تعامل علماؤنا عليهم الرحمة؟ بل كيف تعامل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أمثال هذه الأمور؟ هذا ما نحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نسوق فيه، وأن نجمع عليه أقوال أهل العلم مؤتمنين بنبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه من المصائب التي انتشرت في هذا الزمان وطار شررها وعم ضررها تلك الكتب التي امتلأت بالبدع والخرافات، وتلك الكتب التي تدعو إلى المناهج الجديدة المحدثة. وهذه الكتب التي تدعو إلى هذا الشر كانت سبيلا قويا لكل مبتدع أن يبث بدعته وضلالته بين الناس، وأن يزوق ذلك، وأن يزينه، وأن يبهرجه، وأن يزخرفه بالكلام الحسن المعسول، يرجو بذلك سهولة انتشارها وأن تنطلي على جهال المسلمين. ما السبيل إلى النجاة من هذه الطوام؟ وكيف السبيل إلى وقاية أهل السنة باعتقادهم منها؟ لا سبيل إلى ذلك كله إلا بأن ننهج نهج السلف الصالح في معاملتهم لكتب أهل الأهواء والبدع. وطريقتهم رحمة الله عليهم هي التحذير من تلك الكتب، وترك النظر فيها، والتحذير من أصحابها، بل أفتوا بوجوب إتلاف تلك الكتب وإحراقها وإزالة أعيانها. ولعل هنالك من يقول إن هذا من الظلم، وليس كذلك، بل هذا عين العدل. لأن الظلم الحقيقي هو ترك تلك الكتب المليئة بالبدع والضلالات من غير تحذير أو تبيين لما فيها من الباطل والضلال، فيضل بسبب ذلك كثير من المسلمين، وينهجون تبعا مناهج بدعية مخالفة للكتاب والسنة. والله رب العالمين قضى وقدر أن يكون نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده، ولذلك ما تجد من أمر من الأمور يطرأ، ولا من حادثة من الحوادث تجد إلا وفي دين الله تبارك وتعالى ما ينبغي أن يكون بإزائها. وهذا الأمر أمر قديم، والذي كانوا يعانون منه في ذلك الزمان لم يكونوا كأهل زماننا، أولئك الذين كتبوا ما كتبوا حتى يسهل لهم ويخف عليهم أن يوقعوا في شباكهم الأغرار الأغمار ممن لم يحرروا العقيدة على وجهها، فلا يستطيعون بعد خلاصا. إذا قيل لهم اليوم هذه الكتب فيها طعن، طعن في بعض الأنبياء من أنبياء الله تبارك وتعالى المكرمين، وفي بعضها تكفير للصحابة من سلفنا الصالحين من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا قيل لهم في هذه الكتب هذه الطوام من مثل القول بخلق القرآن، وهي مسألة قد تبدو يسيرة، وهذا من هوان دين الله على الخلق، لأن القول بخلق القرآن كان سببا للمحنة التي تعرض لها الإمام أحمد، وثبت فيها كالطوط كالجبل كالعلم الأشم لا يتحلحل حتى كاد يهلك رحمة الله عليه، وامتحن بسببها الأئمة بسبب هذه الكلمة، بسبب القول بخلق القرآن، ولم يراعوا شيئا من قدر من قال. ولو أنك رجعت إلى ترجمة أحمد بن أبي دؤاد، وهو خصم الإمام أحمد الذي كان واقفا على رأسه عند ضربه وتعذيبه ودوسه بالأقدام، لو رجعت إلى ترجمة هذا الرجل في سير أعلام النبلاء مثلا لوجدت له كثيرا من المناقب وكثيرا من الخلال وكثيرا من البذل والجود والعطاء، ولكن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولكن العلماء من أهل السنة لم يلتفتوا إلى أمثال هذا ولم يعدوه شيئا، وكان هذا الرجل قاضيا، ولا يمكن أن يتصور أحد الآن أن رجلا يعين في منصب القضاء في ذلك الزمان لم يكن ذا علم، بل لم يكن ذا رسوخ في العلم، بل كان فيه كذلك، ولكنه ضل ببدعته، فكان ماذا؟ أسقطه العلماء جملة وتفصيلا، ولم يلتفتوا إلى شيء مما جاء به من تلك الخصال والخلال. هذه الكلمة لو أن الإمام أحمد قالها تقيا لخلي عنه وأطلق سراحه، والمعتصم واقف على رأسه في رمضان وهو صائم، والإمام رحمة الله عليه في أضلاله وقيوده موثق بأحباله، هنالك يقول له المعتصم: يا أحمد قل قولة أجد لك فيها أدنى فرج، أحل وثاقك بيدي وأطأ عقبك، يعني ويتزوج من بيته ويصاهره. فيقول الإمام: ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقلها حتى تقيد. فأن يهون الأمر إلى هذا الحد فهذه مصيبة، بل هي جريمة أن تهون عقيدة الأمة على أبنائها إلى هذه الدرجة، هذه جريمة لا مصيبة. وما كنا نظن أن نعيش حتى نجد مثل ذلك في أمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينطق بذلك المنسوبون إلى السنة والداعون إلى السوية والمعدلة، فهذا أمر من الغرابة بمكان. وإذا قيل هذا مما ينبغي أن يجتنب، قيل: خذ الحق واترك الباطل. وهذه مقولة لم يقلها سلفنا الصالح، ولم يتوقفوا عند قبول الحق، لم يقولوا خذ الحق من كتب أهل البدع واترك الباطل، بل نادوا بأعلى أصواتهم بتركها كليا، بل وأوجبوا إتلافه، وذلك لأن الحق الموجود في كتب أهل البدع إنما هو مأخوذ من الكتاب والسنة، فواجب أن نأخذ الحق من مصادره الأصلية. هذا الحق الذي سنأخذه من تلك الكتب هو في الكتاب والسنة، فما الذي يحوجنا إليها مع ما فيها من البدع؟ فلنعد إذن إلى الكتاب والسنة، ولنخلي هذا مع البدعة حتى يكون شيئا واحدا. ولو أنك رأيت عينين فيهما ماء صاف نمير في إحداهما، وفي الثانية ماء كدر وسخ به قدر، هل يقول عاقل اذهب إلى الثانية وخذ منها الماء ودع الأولى صافية عذبة ماؤها نمير؟ لا يقول ذلك من عنده ذرة من عقل، بل إنه يقول لك اذهب إلى العين الجارية، اذهب إلى العين الصافية، اذهب إلى العين النميرة الماء وخذ منها وانهل، ودع الثانية وخلفها خلف ظهرك. فكيف إذا وجد من يصد الناس عن العين العذبة الصافية ويدعوهم أن ينهلوا من العيون الكدرة مع ما فيها من كدر وما يخالطها من شوائب؟ هذا أمر عجيب. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تبارك وتعالى: ومن له نهمة في طلب الأدلة على الحق ففي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويشفي، وهما سلاح كل موحد ومثبت، لكن كتب أهل السنة تزيد الراغب وتعينه على الفهم. وإذا ما تأملتم وجدتم أنه يجب عليكم هجر أهل البدع والإنكار عليهم، ودونك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتب سلفك الصالح، فستجد فيها ما يشفي ويكفي إن شاء الله تبارك وتعالى. ولقد يظن ظان أن هذا الأمر محدث، قاله العلماء بعد العصور الأولى المفضلة بقرونها الممدوحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى إذا ما أحسن الظن فقال لعل ذلك كان على عهد الأصحاب أو من تبعهم بإحسان، نقول كلا، بل كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني أمتحيرون في هذه الملة الحنيفية؟ أو عندك شك في ذلك؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى من مثل عمر، وهو من هو في إيمانه ويقينه، أن يقبل على مصدر فيه حق وباطل، أن ينظر في كتاب فيه الخطأ والصواب. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرضى بذلك لعمر رضوان الله عليه، وهو هو في دين الله تبارك وتعالى وفي العقيدة واليقين، فكيف بمن جاء بعده ممن عقله بجانب عقل أمير المؤمنين كتفلة في بحر أو حبة من رمل في صحراء مترامية الأطراف؟ مع أن الباطل الذي يدس والخطأ الذي ينشر أشد فتكا وضررا مما يمكن أن يكون له أثر في مثل عمر ولا أثر، ومع ذلك يغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعلوم أنه كان إذا ما غضب احمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان صلى الله عليه وسلم. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ولم يقبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمثل عمر أن ينظر في صحف أهل الكتاب على النحو الذي مر ذكره في هذا الحديث الثابت الحسن. وإذن فالذي حذر من قراءة كتب أهل البدع والضلال أو الكتب التي فيها خطأ من الأخطاء القاتلة المميتة، الذي حذر من ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليأخذ رجل لدينه أو فليدع، فالسبيل القاصد واضح لا اعوجاج فيه ولا لبس ولا غموض. وقد نقل بعض الأئمة الإجماع على ترك النظر في كتب أهل البدع، ولم يقولوا خذ الحق واترك الباطل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوه أو بباطل فتصدقوه. وإذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفي هذه المقولة، لم يقل له خذ الحق وترك الباطل، وإنما أمره بترك ذلك دفعة واحدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى لما سئل عن الكلام في الأسماء والصفات: بدعة ابتدعوها، لم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك، بل كانوا ينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة، فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال. وكما في قول الإمام أبي منصور معمر بن أحمد الذي رواه أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة، فقال: أخبرنا أحمد بن عبد الغفار قال أنبأنا أبو منصور معمر بن أحمد قال: ولما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع يعني أحببت أن أجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة من السلف المتقدمين والبقية من المتأخرين، فأقول وبالله التوفيق. فذكر من جملة كثيرة في أثناء كلامه وفي معرضه هذا القول: ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين، وترك الجدال والخصومات، وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام، وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم. فهذه السنة التي أجمعت عليها الأمة، وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى، هذا كلامه. فمن السنة التي أجمعت عليها الأمة ترك الرأي والقياس في الدين، وترك الجدال والخصومات، وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام، وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم. فهذه السنة التي أجمعت عليها الأمة، وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى. وإليك أيضا بعض أقوال ومواقف أهل العلم من أهل السنة حتى يتبين لك بوضوح صدق هذا الذي مر ذكره. قال الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله تبارك وتعالى: سمعت أبي يقول: سلام بن أبي مطيع من الثقات حدثنا عنه ابن مهدي. ثم قال أبي، يقول عبد الله بن أحمد، قال أبي: كان أبو عوانة وضع كتابا فيه معايب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب كتابا وذكر فيه معايب ألصقها بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا. فجاء سلام بن أبي مطيع فقال: يا أبا عوانة أعطني ذاك الكتاب، فأعطاه إياه. فأخذه سلام فأحرقه. قال أبي: وكان سلام من أصحاب أيوب، وكان رجلا صالحا. فأخذ منه الكتاب، ثم إنه أقبل عليه فأحرقه، لأن الإحراق في ذلك الوقت كان واقعا على الأصل، فلا توجد بعد نسخة تنتشر، لأن الكتب كانت تدون بخط اليد كما هو معلوم، ولم تكن المطبعة قد ظهرت بعده. وعن الفضل بن زياد كما في كتاب السنة للخلال أن رجلا سأله، سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، سأله عن فعل سلام بن أبي مطيع، فقال لأبي عبد الله: أرجو أن لا يضره ذاك شيئا إن شاء الله، يعني هذا الذي صنع من أنه أخذ كتاب الرجل فأحرقه، وهذا في الأصل لا يجوز، لأنه أتلف ما لا يملك إتلافه. فقال له: أرجو أن لا يضره ذاك شيئا إن شاء الله. فقال أبو عبد الله: يضره، بل يؤجر عليه إن شاء الله. فاستنكر: يضره، بل يؤجر عليه إن شاء الله. وقال الفضل ابن زياد: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الكرابيسي وما أظهره، فكلح وجهه، ثم قال: إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: استعرت كتابا فيه أشياء ردية، ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم. قال المروذي: قال أبو عبد الله: يضعون البدع في كتبهم، إنما أحذر منها أشد التحذير. وقال الإمام أحمد أيضا: إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا أو كثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن. وعن حرب بن إسماعيل قال: سألت إسحاق بن راهوية، قلت: رجل سرق كتابا من رجل فيه رأي جهم أو رأي القدر، يعني ما ترى في ذلك؟ قال: يرمي به. قلت: إنه أخذ قبل أن يحرقه أو يرمي به، هل عليه قطع؟ حد السرقة أخذ قبل أن يتلفه، فهل يعاقب بقطع يده لأنه قد سرق ذلك الكتاب، وفي الكتاب رأي جهم بن صفوان أو رأي القدرية؟ قال الإمام أحمد: لا قطع عليه. قلت لإسحاق: رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو بدعة، فاستعرته منه، فلما صار في يدي أحرقته أو مزقته، فماذا ترى؟ قال: ليس عليك شيء. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم، لأنهم كانوا يؤجرون ذلك. فقال الإمام مالك رحمه الله: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم. وقال أبو محمد ابن أبي حاتم رحمهما الله تبارك وتعالى: وسمعت أبي يعني أبا حاتم وأبا زرعة يأمران بهجر أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار. فيا لله لو أنهما عاشا إلى هذا الزمان، فوجد هذه الكتب التي تملأ الآفاق، ولقد تمر في الكتاب من أوله إلى آخره، ويبلغ ما يبلغ من الصفحات، ثم لا ترى فيه أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن وجدت شيئا من ذلك فلا تجد إلا الموضوع المكذوب، وفي أحسن الأحوال لا تجد إلا الضعيف الذي لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال أيضا: ووجدت في كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله تبارك وتعالى مما سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم، والتمسك بمذهب أهل الأثر، وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرطين الكذابين، هذا كلامه، وترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه، وترك النظر في كتبه ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه. وقال نعيم بن حماد رحمه الله: أنفقت على كتبه، يعني إبراهيم بن أبي يحيى، 5 دنانير، يعني من ذهب، ثم أخرج إلينا يوما كتابا فيه القدر وكتابا فيه رأي جهم فقرأته فعرفت، يعني عرفت مذهبه، فقلت: هذا رأيك؟ قال: نعم. فحرقت بعض كتبه وطرحتها. وقد عقد الإمام أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت فصلا في ذلك، فقال: الفصل 11 في الحذر من الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب، لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر. اعلموا كلامه، اعلموا رحمنا وإياكم الله سبحانه أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول بالضبط لعموم الوباء وانتشار البلاء وما يدخل على الناس بإهماله، وذلك أن أحوال أهل الزمان قد اضطربت والمعتمد فيهم قد عز، ومن يبيع دينه بعرض يسير أو تحببا إلى من يراه قد كثر، والكذب على المذاهب قد انتشر. فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص أن لا يركن إلى كل أحد، ولا يعتمد على كل كتاب، ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له الموافقة. فمن رام النجاة من هؤلاء والسلامة من الأهواء فليكن ميزانه الكتاب والأثر في كل ما يسمع ويرى، فإن كان عالما بهما عرضه عليهما، يعني عرض كل ما يسمع ويرى على الكتاب والسنة، فليكن ميزانه الكتاب والأثر واتباعه للسلف الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين. قال: ولا يقبل من أحد قولا إلا طالبه على صحته بآية محكمة أو سنة ثابتة أو قول صحابي من طريق صحيح. وليحذر كلامه، وليحذر تصانيف من تغير حالهم، فإن فيها العقارب وربما تعذر الترياق. انتهى كلامه عليه الرحمة. وليحذر تصانيف من تغير حالهم فإن فيها العقارب وربما تعذر الترياق، يعني لربما ضربته عقرب بفكرها ثم أراد أن يخلص من ذلك فلا يجد مخلصا، ثم إنه يفسد حاله بعد، نسأل الله العافية والسلام. وقال الحافظ أبو عثمان سعيد بن عمرو البرذعي رحمة الله عليه: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة. قيل له: في هذه الكتب، كتب الحارث المحاسبي، عبرة. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغاكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعية والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء. هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدعة. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا النقل الذي ساقه: ومعلوم أن الحارث رحمة الله عليه وعفوه قد مات 43 و200، وهو متقدم كما ترى، ومع ذلك لما سئل عنه وعن كتبه هذا الإمام وهو أبو زرعة رحمه الله تبارك وتعالى، حذر ونفر وشدد في التحذير والتنفير مع قرب الزمان وتوافر الأئمة، كما علق بذلك الإمام الذهبي عليه الرحمة. قال الذهبي معلقا: وأين مثل الحارث؟ فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كقوت القلوب لأبي طالب؟ وأين مثل القوت؟ كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن جهضم وحقائق التفسير للسلمي لطار لبه؟ يعني لجن أبو زرع رحمة الله عليه، كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي في ذلك على كثرة ما في الإحياء من الموضوعات، كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر، كيف لو رأى خصوص الحكم والفتوحات المكية لابن عربي النكرة. بلى، لما كان الحارث لسان القوم في ذلك العصر كان معاصره 1000 إمام في الحديث، فيهم مثل أحمد بن حنبل وابن راهوية، ولما صار أئمة الحديث مثل ابن الدخميس وابن شحانة كان قطب العارفين كصاحب الفصوص وابن سفيان، نسأل الله العفو والمسامحة، آمين كلامه. فالأمر جد، ودين الله تبارك وتعالى صفو لا تكدره الدلاء، وعليك بالأمر العتيق. ورحم الله تبارك وتعالى الإمام الذهبي، فكيف لو رأى الذهبي مثل الطبقات للشعراني وجواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أبي العباس التيجان لعلي بن حرزاق، كيف لو رأى خزينة الأسرار لمحمد حقي النازل، كيف لو رأى نور الأبصار، كيف لو رأى شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، كيف لو رأى جامع الكرامات للنبهاني، كيف لو رأى تبليغي نصاب وأمثاله من مؤلفات أصحاب الطرق الصوفية، كيف لو رأى هذه الكتب التي تسمى بالكتب الفكرية وفيها ما فيها من الطوام، كيف لو رأى هذه الكتب التي تدافع عن أهل البدع وتنتصر لها وتشرح أصولها، كيف لو رأى دعاة الزمان وقد أقبلوا على هذه الكتب المنحرفة وهم يسيرون الشباب والأتباع على مناهج الفرق المنحرفة الضالة، بل وينافقون عنها وعن قادتها المبتدعين، كيف لو رأى رحمة الله عليه مصنفات الكوثري وتلاميذه أبي غدة وإخوانه من كبار متعصب الصوفية والمذهبية، والكوثري هذا كان من كبار الشتامين، ومهما نظرت في شيء من كتبه تجد الحمل الواضحة والسب المبين لشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيم، وإنه لينزلق في أمور عجيبة حتى يصف الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بأنه حمار لا يفهم شيئا هكذا، وتيس وكذا وكذا من أمثال هذه الأمور العجيبة الغريبة. كيف لو رأى شباب الأمة بل شباب التوحيد من أهل السنة وقد جهلوا منهج السلف وجهلوا الكتاب والسنة وأقبلوا على هذه الكتب المهلكة، بل كيف لو رأى بعض الكتب التي فيها سب للأنبياء كآدم وموسى، وبعض الكتب التي فيها سب للصحابة وتكفير لبعضهم، وما فيها من القول بخلط القرآن ووحدة الوجود والاشتراكية الغالية بمدحها وتكفير المجتمعات وغير ذلك من البدع الغليظة والضلالات العظيمة. وهذا كتاب واحد يضرب مثلا ابتداء من أجل أن ينظر في حاله وأن يتأمل في أحواله، ولكي يستثير الإنسان في نفسه عاطفة الدين، ومن أجل أن ينظر لكي يبصر طريقه، هذا الكتاب كتب وشخصيات للأستاذ سيد قطب، يقول إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. طريقان في استخدام كل سلاح مثل الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم في صحابيين دليلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه عن هذه المقولة فقال كلام قبيح، هذا كلام قبيح لسبه معاوية وسبه عمرو بن العاص، كل هذا كلام قبيح وكلام منكر. ومعاوية وعمرو مجتهدان أخطأ والله يعفو عنهما. فقال سائل له: أحسن الله إليه، ما ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟ فقال: ينبغي أن تمزق. فكتاب يكون فيه أمثال هذه الأمور ينبغي علينا أن نحذر منه. أما الأشخاص أنفسهم فلا يتطاول أحد على أحد، ولا يسب أحد أحدا، ولكن كتاب فيه أمور كبيرة يمكن أن تحرف المسلم عن صراطه، ويمكن أن تزيغه عن منهاجه، فلا بد من التحذير. وكثير من تلك الأمور دارت رحاها زمانا طويلا. وهذا الأستاذ محمود شاكر رحمة الله عليه في سنة 71,300 من هجرة المختار صلى الله عليه وسلم، الموافق بقدر الله تبارك وتعالى للسنة 52 بعد 900,000 من ميلاد عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فالأمر قديم كما ترى، يرد بمقال ذائع هو: لا تسبوا أصحابي. فيقول: حسب امرئ مسلم لله تبارك وتعالى أن يبلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة، حتى يخشع لرب العالمين ويسمع لنبي الله ويطيع، وحينئذ يمسك لسانه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ساق أمورا تورط فيها الأستاذ السيد قطب في حق 4 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وجد ذلك بعد ذلك في كتاب العدالة الاجتماعية. إذا وجد مثل هذا الكلام في كتاب لا يحذر من ذلك الكتاب، أهذا هدي السلف؟ أهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ كيف مع ما مر ذكره من أقوال العلماء رحمة الله عليه؟ انظر، والأستاذ يتكلم عن أبي سفيان ومعاوية وعمر بن العاص وهند بنت عتبة ابن ربيعة أم معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. قال: فلما جاء معاوية وصير الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية، لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية. ولم يكتفي بهذا، بل عمم القول في بني أمية جميعا فقال: فأمية بصفة عامة لم يعمر الإيمان قلوبها، وما كان الإسلام لها إلا رداء تخلعه وتلبسه حسب المصالح والملابسات جميعا. جعل ذلك شاملا لبني أمية جميعا، جعلوا الإسلام رداء يخلعونه ويلبسونه حسب المصالح والملابسات. ثم يذكر يزيد بن معاوية بأسوأ الذكر، ثم يقول: وهذا هو الخليفة الذي يفرضه معاوية على الناس، مدفوعا إلى ذلك بدافع لا يعرفه الإسلام، دافع العصبية العائلية القبلية، وما هي بكثيرة على معاوية ولا بغريبة عليه. فمعاوية هو ابن أبي سفيان وابن هند بنت عتبة، وهو وريث قومه جميعا وأشبه شيء بهم في بعد روحه عن حقيقة الإسلام. فلا يأخذ أحد الإسلام بمعاوية أو بني أمية فهو منه ومنهم بريء. الإسلام بريء من معاوية وكذلك من بني أمية. من قال هذا؟ قال: ولسنا ننكر على معاوية في سياسة الحكم ابتداعه نظام الوراثة وقهر الناس عليها فحسب، إنما ننكر عليه أولا وقبل كل شيء إقصاءه العنصر الأخلاقي في صراعه مع علي، وفي سيرته في الحكم بعد ذلك إقصاء كاملا لأول مرة في تاريخ الإسلام. الرجل إذا أقصى العنصر الأخلاقي يأتي منه ماذا؟ وإذا كان بلا أخلاق فماذا يقول؟ يقول: فكانت جريمة معاوية الأولى التي حطمت روح الإسلام في أوائل عهده هي نفي العنصر الأخلاقي من سياسته نفيا باتا. ومما ضاعف الجريمة كلامه أن هذه الكارثة باكرت الإسلام ولم تنقض إلا 30 سنة على سننه الرفيعة. ولكي ندرك عمق هذه الحقيقة يجب أن نستعرض صورا من سياسة الحكم في العهود المختلفة على أيدي أبي بكر وعمر وعلى أيدي عثمان ومروان ثم على أيدي الملوك من بني أمية ومن بعدهم من بني العباس بعد أن خنقت روح الإسلام خنقا على أيدي معاوية وبني أمية. يجوز أن يقال مثل هذا عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خال المؤمنين، وهو أعني معاوية من كتاب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الأصحاب بهذه المثابة فماذا يتبقى لنا من الثقة بديننا وهم الذين نقلوا لنا الأخبار وأدوا إلينا كتاب الله تبارك وتعالى. قال: ومضى علي إلى رحمة ربه وجاء معاوية بن هند وابن أبي سفيان. قال الشيخ محمود شاكر، وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام بمثل هذه العبارة النابية فإنه أبشع ما رأيته. ثم يقول الأستاذ سيد: فلئن كان إيمان عثمان وورعه ورقته كانت تقف حاجزا أمام أمية لقد انهار هذا الحاجز وانساح ذلك السد وارتدت أمية طليقة حرة إلى وراثاتها في الجاهلية والإسلام. وجاء معاوية تعاونه العصبة التي على شاكلته وعلى رأسها عمرو بن العاص. عندما تسمع هذا الكلام أو تقرأه تظن أن الرجل يتكلم عن زعيم عصابة ومعه مجموعة من الشذاذ الآفاق يبيتون الأمور بالليث وينحرفون عن النهج القاصد الذي جاء به دين الله تبارك وتعالى. يقول: قوم، يعني العصبة التي على شاكلته، وهو قوم تجمعهم المطامع والمآرب وتدفعهم المطامع والرغائب ولا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير، ولا يخدعنك هذا السجع فإنه لا يغني من الحق شيئا، ولا يهولنك هذا التنميق فإنه لا ينطوي على شيء وإنما هو قبض الريح. قوم تجمعهم المطامع والمآرب وتدفعهم المطامع والرغائب لا يغني شيء. هذا في من؟ في معاوية ومن معه من بني أمية يوصمون بهذا الميسم وهم من هذا كله براء رضوان الله عليهم ورحمته. يقول: ولا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير. قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله: وأنا أستغفر الله وأبرأ إليه. ثم قال: ولا حاجة بنا للحديث عن معاوية فنحن لا نؤرخ له هنا، وبحسبنا تصرفه في توريث يزيد الملك لنعلم أي رجل هو، ثم بحسبنا سيرة يزيد لنقدر أي جريمة كانت تعيش في أسلاخ أمية على الإسلام والمسلمين. هذا كلام كما ترى فيه هذا الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وأما معاوية بعد علي فقد سار في سياسة المال سيرته التي ينتفي منها العنصر الأخلاقي، فجعله للرشا للرشوة واللها لوسائل اللهو وشراء الأمم في البيعة ليزيد وما أشبه هذه الأغراض بجانب مطالب الدولة والأجناد والفتوح بطبيعة الحال. ثم قال شاملا بني أمية: هذا هو الإسلام على الرغم مما اعترض خطواته العملية الأولى من غلبة أسرة لم تعمر روح الإسلام نفوسها فآمنت على حرف حين غلب الإسلام وظلت تحلم بالملك الموروث العضوض حتى نالته فسارت بالأمر سيرة لا يعرفها الإسلام. فمثل هذا يقال عن معاوية ومن كان هنالك من السلف الصالح عليهم الرحمة. وأما أبو سفيان فقد أخذ منه حظه. أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقى الإسلام منه ولقي والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان. هل شققت عن قلبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه؟ قال: فهو إسلام الشفة واللسان، لا إيمان القلب والوجدان، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط. ما شاء الله، هذا لا يقضي فيه إلا الله. ومن أدراك أن الإسلام لم ينفذ أبدا إلى قلب ذلك الرجل؟ قال: فلقد ظل يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لها في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم فيما بعد، بينما يتظاهر بالإسلام. هذا هو النفاق الأكبر يرميه به، وهو مخرج من الملة كما تعلم. ولقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده، وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين، فما تعرض فرصة للفتنة إلا انتهزها. مثل هذا يقال في حق واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: ولقد كان أبو سفيان يحلم بملك وراثي في بني أمية منذ تولى الخلافة عثمان، فهو يقول: يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم، ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة. أين هذا؟ وأمثال هذه المنقولات من الذي حرره ومن الذي نقله؟ ولماذا لا تعرض على قواعد أهل العلم لتحرير صريحها من زيفها؟ مع أن الأستاذ له كتيب بعنوان في التاريخ فكرة ومنهاج، ويدعو إلى عرض التاريخ مرة أخرى على قواعد أهل العلم من أجل نفي الزيف عنه، فكيف طاوعته نفسه عفى الله عنه أن ينقل مثل هذا النقل بهذه الصورة؟ ثم يقول عن هند بنت عتبة أم معاوية: قال ذلك أبو معاوية، فأما أمه هند بنت عتبة فهي تلك التي وقفت يوم أحد تلغ في الدم إذ تنهش كبد حمزة كاللبؤة المتوحشة. وهذا تعبير عند العامة يحمل ظلالا جنسية، تلغ في الدم إذ تنهش كبد حمزة كاللبؤة المتوحشة، لا يشفع لها في هذه الفعلة الشنيعة حق الثأر على حمزة، فقد كان قد مات. وهي التي وقفت بعد إسلام زوجها كرها بعد إذ تقررت غلبة الإسلام تصيح: اقتلوا الخبيث الدنس الذي لا خير فيه، قبح من طليعة قوم، هل لا قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبلادكم؟ كما ترى، أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلمزون هذا اللمز، بل يرمون هذا الرمية بالنفاق الأكبر طارة، وبالانسلاخ من الإسلام والعودة إلى الجاهلية تارات. إذا كان هذا الكلام في كتاب، ألا يحذر منه؟ ينبغي أن يحذر من هذا الكلام، وألا يجعل بين أيدي المسلمين، وألا يحسن الظن بمثل هذا الكلام ولا بمثل هذا الكتاب أبدا. وينبغي أن يكون الأمر في ذلك مبنيا على الإنصاف، والإنصاف يقضي بأننا لو وجدنا مثل هذا الكلام في كتاب واحد من المستشرقين لحذرنا منه، مع أن خطره حينئذ سيكون أقل من خطره عندما يوجد في كتاب واحد من المسلمين، بل من المفكرين الإسلاميين، بل كما يوصف بأنه قمة شماء في هذا العصر، عصر الصحوة المباركة، لم يصل إلى سمائه أحد ممن أتى بعده، فيكون ضرره أعتى وأعظم وأفجع وأفظع مما لو وجد في كتاب رجل غير مسلم، لأننا نسيء الظن به ابتداء، فكيف وهو في مثل هذا الكتاب المنسوب إلى هذا الرجل؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. بل شيء آخر هو أكبر وأجل، فهؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم نالهم ما نالهم، فكيف لو كان هذا الأمر واقعا على واحد من أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله الصادقين المكرمين؟ هذا عثمان ناله طرف أيضا بالإضافة إلى أولئك الأصحاب المذكورين رضوان الله عليهم أجمعين. وأما موسى نبي الله ورسوله وكليمه، فإذا وجد في التصوير الفني هذا الكلام، لنأخذ موسى، إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. يقول عند قول الله تبارك وتعالى: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي. قال: وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيتوب إلى نفسه شأن العصبيين. لمس كبير جدا لنبي قال فيه ربه: ولتصنع على عيني. فهذا اتهام لله، ليس اتهاما لموسى، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في حقه أنه صنعه على عينه وأنه اصطفاه لنفسه. فإذا كان هكذا على هذا النحو من الانفعال العصبي وما أشبه أمثال هذه الأشياء، ليس طعنا في موسى، وإنما هي في الحقيقة طعن في رب العزة. لأنه إذا كان هذا الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى لنفسه وصنعه على عينه بهذه المثابة، فكيف بمن لم يصطفه ربه ولم يصنعه على عينه؟ كيف؟ يقول: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وهو تعبير مصور لهيئة معروفة، هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة، وتلك سمة العصابيين أيضا. ومع هذا، ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين، فلننظر ما يصنع. إنه ينظر، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. يقول: وينسيه التعصب والاندفاع، استغفاره وندمه وخوفه وترقبه، لولا أن يذكره من يهم به بفعلته فيتذكر ويخشى. كل هذا في حق كليم الله تبارك وتعالى موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. يقول: فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد 10 سنوات، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس. هذا في حق كليم الله. يقول: كلا، فها هو ذا ينادى من جانب الطور الأيمن أن ألقي عصاك، فألقاها فإذا هي حية تسعى، وما يكاد يراها حتى يتب جريا، لا يعقب ولا يلوى، إنه الفتى العصبي نفسه ولو أنه قد صار رجلا. فغيره كان يخاف، نعم، ولكن لعله كان يبتعد عنها ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكبرى، ثم لندعه فترة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فلقد يقال إن هذه الأوصاف إنما أطلقت على نبي الله وكليمه ورسوله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم قبل النبوة. فلنرى. يقول الأستاذ: ثم لندعه فترة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه. لقد انتصر على السحرة، وقد استخلص بني إسرائيل وعبر بهم البحر، ثم ذهب إلى ميعاد ربه على الطور، وإنه لنبي. كلامه يقول: وإنه لنبي. فكيف نتكلم عن الأنبياء وعن واحد من الخمسة الكبار من أولي العزم من الرسل، وعن صاحب هذه الخصيصة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أن كلمه الله تبارك وتعالى كفاحا منه له من غير واسطة. يقول الأستاذ: ولكن ها هو ذا يسأل ربه سؤالا عجيبا، قال: رب أرني أنظر إليك. من الذي يقضي بأنه عجيب أو غير عجيب؟ أو نملك نحن أن نقوم لنبي من أنبياء الله يوحى إليه؟ أو نملك نحن أن نستغرب وأن نستعجب من أمر وقع من مثل موسى بن عمران، فنقول: كيف يسأل ربه؟ أو نحن أسد مسلكا وأقوم طريقا وأقوم قيلا من كليم الله، نقول: يسأل ربه سؤالا عجيبا. قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لم تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال: ثم حدث ما لا تحتمله أية أعصاب إنسانية، بل ها أعصاب موسى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. عودة العصبي في سرعة واندفاع، فإنه لنبي. بل هذا الكلام إنما هو تعقيب على أجل مكرمة وأجلى منقبة آتاها الله موسى، وهي تكليمه منه إليه. فنقول هذا الكلام بعد تقرير ذلك الأمر الكبير، وهو كلام الله تبارك وتعالى نبيه ورسوله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فنقول عودة العصبي في سرعة واندفاع، يكلم ربه ويسأل الله تبارك وتعالى الرؤية، ويخبره الله تبارك وتعالى بمكان. في مثل هذا السمو، في مثل هذا الارتفاع، يأتي مثل هذا التعقيب عودة العصبي في سرعة واندفاع. ثم إن كان قد عاد سريعا فقد عاد إلى الحق من وجهة نظرك، أوليست العودة إلى الحق والأوبة إليه في سرعة واندفاع مما يحسب للرجل لا يحسب عليه؟ أي ميزان هذا؟ يقول ثم ها هو ذا يعود فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلا إلها وفي يديه الألواح التي أوحاها الله إليه فما يتريث وما يني، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وإنه ليمضي منفعلا يشد رأس أخيه ولحيته ولا يسمع له قولا. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وحين يعلم أن السامري هو الذي فعل الفعلة يلتفت إليه مغضبا ويسأله مستنكرا، حتى إذا علم سر العجل قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. يعقب الأستاذ يقول هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة، يقول فلندعه سنوات أخرى. لقد ذهب قومه في التيه ونحسبه قد صار كهلا حينما افترق عنه، ولقي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه مما آتاه الله علما، ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حتى ينبئه بسر ما يصنع مرة ومرة ومرة فافترقا. تلك شخصية موحدة بارزة ونموذج إنساني واضح في كل مرحلة من مراحل القصة جميعا، نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. لو وجد هذا الكلام كما ترى في كتاب من الكتب ألا يحذر منه؟ وإذا حذر منه أتقوم قائمة الناس عليه؟ فلصالح من؟ تنتشر أمثال هذه الأمور بين المسلمين، ولصالح من؟ يتعلم الشباب من شباب الصحوة كما يقولون الاجتراء على أنبياء الله تبارك وتعالى وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفي حاجة هم إلى تعليم الاجتراء وقد اجترأوا أكثر الاجتراء وصاروا أعظم جرأة على العلماء ومن دونهم من المسلمين إلى الحد الذي لا يتوقف عنده أحد؟ أفي حاجة هم إلى تعليم الاجتراء على كل ما لا ينبغي الاقتراب منه، كمثل الذي مر من ذكر موسى نبي الله وكليمه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وكذلك ما كان من أمر الأصحاب رضوان الله عليه. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما سئل عن هذه المقولة إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدقائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. قال الشيخ عن هذه المقولة كلام قبيح جدا، كلام قبيح لسبه معاوية وسبه عمرو بن العاص، كل هذا كلام قبيح وكلام منكر. ثم ذكر ما كان من اجتهاد معاوية وعمر رضي الله عنهما، فقال سائل له: أحسن الله إليك، ما ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟ قال: ينبغي أن تمزق، لا ينتشر مثل هذا الكلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ينبغي أن تمزق. وقال ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامه، وكل محدثة في الدين بدعة. وقال أيضا في أثناء رده على ابن عقيل: أما هو، يعني ابن عقيل وحزبه من أهل الكلام، فما ذكرهم إلا لذمهم والتحذير منهم والتنفير من مجالستهم والأمر بمباينتهم وهجرانهم وترك النظر في كتبهم. فهذا سبيل سلفنا الصالحين، وهذا كلامه، ولا يمكن بحال أبدا أن يكون أحد مقدما في الولاء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ينبغي للإنسان أن يقدم ولاءه لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ولائه لكل أحد من بعده. فهذا هو الدين، وهو من اعتقاد المسلمين، ولا ينبغي أن يكون أحد أعز علينا ولا أحب إلينا من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه بلغ ما بلغ في الفضل وفي المناقب وفي السمو والارتفاع، ولا يمكن أن يحوز أحد فضلا ولا أن يحصل مناقب وهو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقديما علمنا شيوخنا في فن الطب أن هنالك ما يسمى بالخطأ القاتل، فلو جاء طالب ليمتحن فجاءه أستاذه فقال له: عليك أن تفحص كبد هذا المريض، فأقبل الطالب على الجانب الأيسر من المريض وأخذ يجسه ويقول له: خذ نفسا عميقا وتقلب يمينا وتقلب يسارا. وقال له أستاذه: ماذا تصنع؟ يقول له: أفحص كبده. يقول: هو ها هنا؟ فيقول: نعم. إذن لابد من إعطائه المكعب، وهو الصفر بلغة الأزهريين، لأن هذا خطأ قاتل. وإذا قال له ممتحنا: خذ هذا المسماع واسمع قلب هذا المريض، فذهب إلى الجهة اليمنى وأخذ يضع مسماعه هكذا وهكذا كفعل الحواف من أولئك المهرة الذين يخطون على الرمل ويضربون الودع. فأقبل عليه أستاذه فقال: ما تصنع؟ قال: أسمع قلبه. قال: وقلبه ها هنا في الجهة اليمنى. يقول: وأين يكون؟ فحينئذ هذا خطأ قاتل لا يغتفر مطلقا، ومهما كان قد أتى منه من إحسان في الإجابة فيما دون هذا الخطأ لا بد أن يرصد. هذا قانون، لأنه سيخرج بعد ذلك مطلق اليدين بإجازات شيوخه لكي يتسلط على أبدان المسلمين وغير المسلمين من خلق الله تبارك وتعالى أجمعين الذين يقعون تحت يديه. فإذا كان ذلك في سياسة الأبدان، فكيف لا يكون أولى وأوكد وأعظم وأجل في سياسة الأديان؟ وهو ما التفت إليه العلماء عليهم الرحمة، فحذروا ونفروا ووضحوا ونصحوا رحمة الله عليهم أجمعين. فلقد يقال إن فلانا من الناس رجل أديب، وحينئذ فلا يتوجه الحمل عليه ولا التحذير منه ولا التنفير من آثاره، فكيف يكون الجواب؟ ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر مع جملة من أصحابه، فسمع رجلا على بعير له ينشد شعرا، فقال: خذوا الشيطان خذوا الشيطان. وقال العلماء إن تعقيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شعر هذا الرجل بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، يعني حتى يفسده، خير له من أن يمتلئ شعره. إنما كان خاصا بما سمعه من ذلك الرجل في ذلك المقام، وقالوا لعله كان ينشد شعرا مما يدعو إلى الفحش، أو يمدح الآلهة، أو يؤرث العصبيات الجاهلية، إلى غير ذلك من تلك الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما قال؟ فليكن. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى حكما في شعر هذا الشاعر، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الحكم لا لشعره وإنما له، فقال: خذوا الشيطان، خذوا الشيطان. شيء آخر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم أيضا سمع 100 قافية لأمية بن أبي الصلت، والقافية هاهنا القصيدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستزيد الراوية فيقول: هيه هيه، فما يزال ينشد الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنشده 100 قافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد آمن لسانه وكفر قلبه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمية بن أبي الصلت: لقد آمن لسانه، آمن شعره وكفر قلبه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا أمر لا علاقة لنا به، وإنما هو أدب وشعر. وكذلك ما كان من أمر الحطيئة لما هجى الزبرقان ابن بدر فشكاه إلى عمر رضوان الله عليه، فلما نظر عمر رضوان الله عليه في شعر الشاعر لم يجد فيه بادي الرأي لأول وهلة ما يعيب: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسب. فأراد عمر رضوان الله عليه أن يسترشد برأي خبير، فأرسل إلى حسان رضوان الله عليه، فلما أتى إليه عرض عليه القضية فقال: لم يهجه يا أمير المؤمنين، وإنما سلح عليه. قال: هذا أشد. قال: ما زدت على أن جعلته عجوزا في محرابها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسب، دع المكارم لا ترحل لبغيتها. فأمر به فسجن، وظل في سجنه دهرا حتى أرسل إلى عمر رضوان الله عليه مستعطفا تائبا، فأخذ عليه العهود والمواثيق أن لا يتكلم بعد ذلك بكلام ولا يأتي بشعر في حق أحد من المسلمين، ولا يهجو أحدا، لأن الحطيئة هجاء معروف، هجا أمة وهجا أباه. فلما لم يجد أحدا يهجوه نظر في الماء فهجا نفسه، فأخذ عمر رضوان الله عليه بالعزيمة ولم يترخص، ونظر وكان نقادا لجيد الكلام مميزا بحسنه من رديء رضوان الله عليه، فكان ما مر ذكره. لماذا قام العلماء بل قامت الدولة على ابن المقفع حتى قتل في الزندقة وهو أديب ليس من أهل العلم؟ ولماذا قامت الدولة وقام العلماء على أبي الطيب المتنبي لما قال بعض الكلام الموهم: أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود، ثم قال مادحا نفسه: وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. أي شيء هذا؟ ما خلق الله وما لم يخلق؟ إن الله خلق العرش والسماوات والأرض والجنة والنار، وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. ثم ما كان من تلك الأمور التي نسبت إليه، إلى غير ذلك من كثير من الأشياء التي وضحها أهل العلم. لماذا قامت الأمة على أبي العلاء المعري لكلام موهم في شعره، ولما استفاض علمه عندهم من أنه كان يعارض القرآن بالفصول والغايات وليس كذلك، والكتاب موجود منشور؟ لم يقل أحد من أهل العلم ولا من أصحاب الحكم في ذلك الزمان هذا رجل أديب دعوه يخبط كيفما شاء، مع أنه لم يقترب من حمى الدين لا مؤلفا ولا مصنفا ولا متكلما. الذي وصلت إليه الأمة في هذا الذي تراه أمر عجيب جدا، وهو الذي فتح الباب بعد ذلك لأصحاب الشعر الحر وأصحاب الشعر المنثور وللحداثيين من كل فج لكي يتطاولوا على رب العزة. من أمثال أدونيس ومن أمثال أولئك الذين تربوا على قمامات الغرب ثم جاءوا بعد، ولا يقترب أحد من نقدهم إلا وصم بالرجعية وبأنه متخلف، وأن هذا من الإبداع الذي ينبغي أن تطلق قيوده جميعها، فلا يقترب منه أحد ولا ينظر فيه من الزاوية الدينية أحد. هذا الباطل الذي عم فطم إنما هو من غياب قيام أهل العلم بالمنهج الصحيح على قول كل قائل وكتابة كل كاتب، مع أن فارقا كبيرا بين زماننا وزمنه، وهو أن الواحد منهم لم يكن ليجترئ على الكتابة والقول إلا إذا شهد له شيوخه، فكيف واليوم كل من ملك قرطاسا وقلما صنف مصنفا، وكل من ملك لسانا اجترأ على الفتوى، إلى آخر هذه الطامات التي جعلت شداد الآفاق يجترئون على التصنيف في العلم الشرعي المنيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال العلامة ابن مفلح الذي كان يقول له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: بل أنت مفلح، لابن مفلح أنت مفلح، وهو أعلم الناس باختيارات شيخ الإسلام، حتى كان ابن القيم عليه الرحمة إذا استشكل شيئا في اختيارات شيخ الإسلام سأل ابن مفلح هذا رحمة الله عليهم جميعا. قال في كتابه الآداب الشرعية، وذكر الشيخ موفق الدين رحمه الله في المنع من النظر في كتب المبتدعة، قال: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما ذكر أن كل ما رغب في المعصية ونهى عن الطاعة فهو من معصية الله، قال: ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: يا من يظن بأننا حثنا عليهم كتبهم تنبيك عن ذا الشاني، فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، ويظل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان، والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عالم من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الفضلات كالحشرات والديدان، يا قوم والله العظيم نصيحته من مشفق وأخ لكم معواني. يعني هذا الذي مر والله العظيم نصيحته من مشفق وأخ لكم معواني رحمة الله عليه. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في شرحه لنونية ابن القيم معلقا على هذه الأبيات: ولا يظنن أحد أننا نتجنى على القوم أو نتهمهم بغير الحق، فتلك كتبهم تخبر عنهم كل من ينظر فيها وتشهد عليهم شهادة صدق، فليقرأها من شاء ليتأكد من صحة ما نسبناه إليه، لكن مع ذلك ننصح كل أحد أن لا يقرأ هذه الكتب حتى لا يقع في حبائلها، وحتى لا يغره ما فيها من تزويق المنطق وتنميق الأفكار، لا سيما إذا لم يكن ممن رسخ في علوم الكتاب والسنة قدمه ولا تمكن منهما فهمه، فهذا لا يلبث أن يقع أسير شباكها تبكيه نائحة الدوح على أغصانها، وهو يجتهد في طلب الخلاص فلا يستطيع، والذنب ذنبه هو، حيث ترك أطيب الثمرات على أغصانها العالية حلوة المجتنى طيبة الأكل، وهبط إلى المزابل وأمكنة القضارة يتقمم الفضلات كما تفعل الديدان والحشرات. وما أروع تشبيه الشيخ رحمه الله حال من وقع أسير هذه الكتب وما فيها من ضلالات مزوقة قد فتن بها لبه وتأثر بها عقله، بحال طير في قفص قد أحكم غلقه، فهو يضرب بجناحيه طالبا للخلاص منه فلا يجد فرجة ينفذ منها لضيق ما بين العيدان من فرج. وما أجمل أيضا تشبيهه لعقائد الكتاب والسنة بثمرات شهية كريمة المذاق على أغصان عالية بحيث لا يصل إليها فساد ولا يلحقها تلوث، وتشبيهه لعقائد هؤلاء الزائغين بفضلات قادرة وأطعمة عفنة ألقيت في إحدى المزابل فلا يأوي إليها إلا أصحاب العقول القادرة والفطر المنتكسة. وقال الذهبي رحمة الله عليه بعد أن ذكر بعض كتب أهل الضلال كرسائل إخوان الصفا وأمثالها: فالحذاري الحذاري من هذه الكتب، واهربوا بدينكم من شبه الأوائل وإلا وقعتم في الحيرة، فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية وليدمن الاستغاثة بالله وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام وأن يتوفى على إيمان الصحابة وسادة التابعين والله الموفق. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في أثناء كلامه على الأشاعرة: فصلف المتأخرون من هؤلاء على مذهبهم الفاسد مصلفات كالأرجوزة التي يسمونها جوهرة التوحيد، وهي إلحاد وتعطيل لا يجوز النظر إليها، ولهم مصنفات أخرى نفوا فيها علو الرب تعالى وأكثر صفات كماله نفوها ونفوا حكمة الرب جل وعلا. وقال العلامة صديق حسن خان: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين والسنة، وكل محدثة في الدين بدعة. ومن السنة ترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم في أصول الدين وفروعه كالرافضة والخواجج والجهميات والقدرية والمرجئة والكرامية والمعتزلة، فهذه فرق الضلالة وطرائق البدع. أضف إلى ذلك أن السلف قالوا بوجوب إتلاف كتب أهل البدع وإفسادها كما قال شيخ الإسلام ابن القيم، وكذلك لا ضمانة، يعني لا عوض لا تعويض، لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتابا فيه أشياء ردية، ترى أني أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي عمر كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بعضها ما في القرآن والسنة، وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها بل مأذون في محقها وإتلافها، ومع على الأمة أضر منه. كلامه رحمة الله عليه. إلى أن قال: والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه ولا ضمان فيها، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها. قال هذا في الطرق الحكمية. وقال ابن القيم أيضا عند قول كعب بن مالك: فتيممت بالصحيفة التنورة التي أرسلها إليه ملك غسان في الفترة التي مرت في توبته قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى قبول التوبة. جاءه خطاب من ملك غسان يقول فيه: إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله تبارك وتعالى بالدار هوان ولا مذلة، فاشخص إلينا حتى نواسيك. قال كعب بن مالك: قلت هذه والله من البلاء، فأخذت الصحيفة فتيممت بها التنور فأحرقته. قال ابن القيم معلقا: فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره، وهذا كالعصير إذا تخمر، وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر،

قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خافيها وباديها، بل أفتى بتحريقها علماء المغرب ممن عرف بالسنة، وسماها كثير منهم إمامة علوم الدين. وقام ابن عقيل أعظم قيام في الدم والتشنيع، وزيف ما فيه من التمويه والترقيع، وجزم بأن كثيرا من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل، وما أشبه الليلة بالبارحة. وكتاب إحياء علوم الدين أفضل من كثير من الكتب التي يدعو إليها دعاة الحزبيات الجديدة من هذه الأشياء التي تدخل على القلوب بالفساد، والتي تحرف المسلم المستقيم في اعتقاده ومنهجه عن اعتقاده ومنهجه، والتي تدعو إلى الشر وإلى رفع السيف على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا موقف للعلامة محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه من تعزيره لعبد الله الكنيزي مؤلف كتاب أبو طالب مؤمن قريش، وأصدر فيه حكما جازما حتى أعلن الكنيزي توبته وكتبها، وهذا نص القرار الذي اتخذه الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليهما. كتب إلى مدير شرطة الرياض: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فبالإشارة إلى المعاملة الواردة منكم برقم 44900 بتأريخ العاشر من الشهر 11 من سنة 81300 المتعلقة بمحاكمة عبد الله الكنيزي، فإنه جرى الاطلاع على المعاملة الأساسية ووجدنا بها الصك الصادر من القضاة الثلاثة المقتضي إدانته والمتضمنة تقريرهم عليه، يعزر بأربعة أمور. كان هو المفتي العام. أولا، مصادرة نسخ الكتاب وإحراقها كما صرح العلماء بذلك في حكم كتب المبتدعة. ثانيا، تعزير جامع الكتاب بسجنه سنة كاملة وضربه كل شهرين 20 جلدة في السوق مدة السنة المشار إليها بحضور مندوب من هيئة الأمر بالمعروف مع مندوب الإمارة والمحكمة. ثالثا، استتابته، فإذا تاب وأعلن توبته وكتب كتابة ضد ما كتبه في كتابه المذكور ونشرت في الصحف وتمت مدة سجنه قلي سبيله بعد ذلك، ولا يطلق سراحه وإن تمت مدة سجنه ما لم يقم بما ذكرنا في هذه المادة. رابعا، فصله من عمله وعدم توظيفه في جميع الوظائف الحكومية، لأن هذا من التعزير، هذا ما يتعلق بالتعزير الذي قررته اللجنة، وبعد استكماله يبقى موضوع التوبة يجري فيه ما يلزم إن شاء الله، والسلام عليكم رحمة الله عليه. فلابد من حماية حمى التوحيد، ولابد من الحفاظ على عقائد الناس، وأما العبث فينبغي أن ينفى، وأما التساهل والاستسهال فينبغي أن ينبذ، وأما أن يدافع أقوام عما يتعلق بخرق ثياب التوحيد وتمزيقها، وأيضا بما يكون شجن في حلوق الموحدين، وأيضا بما يخدش حدقة أو سواد حدقة عين التوحيد، فهذا ما لا ينبغي أن يكون. والله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينادي أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فإذا كان ذلك مع أهل الكتاب، فكيف لا يكون مع من هو من أصحاب الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى؟ والأمر واضح لا لبس فيه ولا غموض، لأنه لم يقل أحد قط بقبول تلك الأمور التي تتعلق بالاعتقاد في أي كتاب كان. حتى في فتح الباري تتبع العلماء ما هنالك من أمور وقعت بتأويل في بعض المواضع وبينوا ذلك، فكيف يقبل أن يقال إن القرآن مخلوق وإن الميزان إنما هو أمر موهوم لا حقيقة له؟ وكيف يقال إن تلك الأشياء التي تتعلق بالميزان من الرفعة والحط وغير ذلك إنما هي قيم معنوية؟ وكيف يقبل أن تؤول صفات الله تبارك وتعالى؟ وكيف يقبل أن يدعى ولو بدون قصد إلى وحدة الوجود وإلى الحلول والاتحاد؟ وكيف يقبل أن يطلق السراح وأن يخلى بين الأمة التي لا علم بالتوحيد عندها إلا من رحم ربك، وتلك النصوص التي تدعو إلى التكفير قولا واحدا، والتي تقول إنه ليس على ظهر الأرض اليوم من مجتمع مسلم ولا من مسلم يعتد بإسلامه إلا أن يكون كذا وكذا من تلك التأصيلات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وهذا الرجل الذي ورد في حقه تلك الأحكام تاب بعد وكتب كتابا أعلن فيه توبته، فهذا من الإنصاف له، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه. وأما الشيخ محمد ابن صالح العثيمين فيقول: ومن هجران أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال، وما أجمل استنباطه رحمة الله عليه: من سمع به فلينأ عنه. فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. رواه أبو داود، وقال الشيخ الألباني إسناده صحيح. من سمع بالدجال فلينأ عنه، لأن الإنسان يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فإذا ما رأى الشبهات ولبس عليه خرج من الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: لكن إذا كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليها، بل ربما كان ذلك واجبا، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لمن كان قادرا على الرد على بدعهم، وإلا فلا يجوز له أن ينظر في تلك الكتب. وكذلك يقول الشيخ الفوزان عندما سئل: ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة وسماع أشرطتهم؟ فقال: لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشرطتهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم. فهذا كما ترى ما كان عليه علماؤنا رحمة الله عليهم من سلفنا الصالح، ومن لم يرضى الصراط المستقيم فليسلك صراط الجحيم، ومن سلك غير طريق سلفه أفضض به إلى تلفه، ومن مال عن السنة فقد انحرف عن طريق الجنة. فاتقوا الله تعالى وخافوا على أنفسكم، فإن الأمر صعب، وما بعد الجنة إلا النار، وما بعد الحق إلا الضلال، ولا بعد السنة إلا البدعة. فينبغي علينا أن نجتهد في هذا الأمر، ولتعلم أن هذه المسألة قد تكلم فيها علماؤنا المتقدمون، حتى إنهم فرقوا بين الراوي المبتدع والراوي غير المبتدع بداية، وفرقوا بين المبتدع الداعية والمبتدع غير الداعية، وفرقوا بين المبتدع صاحب البدعة الغليظة والمبتدع صاحب البدعة الخفيفة. ميز العلماء ذلك ووضحوه، وكان أهل العلم يفرقون حتى في الرواية بين الدعاة إلى البدع وبين غير الدعاة. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول: المنع مطلقا، ما دام قد وصم بالبدعة لا يقبل منه شيء ولا كرامة، سواء كان داعيا إلى البدعة أم لم يكن. وهذا كلام قال به ابن سيرين ومالك وابن عيينة والحميدي ويونس ابن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم، فهذا مذهب. ولهؤلاء مأخذان: أنهم كانوا أو كان بعضهم يكفر أهل الأهواء أو يفسقهم، والأمر الثاني هو الإهانة لهم والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم وإن لم يحكموا بكفرهم أو تفسيقهم. هذا هو القول الأول بالمنع مطلقا، فلا تقبل رواية لمبتدع ولا يحمل عنه علم. وأما القول الثاني فقال به أبو حنيفة والشافعي ويحيى ابن سعيد القطان وعلي بن المديني، قالوا: تجوز الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب. وأما الأظهر الأعدل وهو قول الأكثر كابن المبارك وابن المهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وروي أيضا عن مالك رحمة الله عليه، واختيار شيخ الإسلام واختيار الحافظ ابن حجر، القول الثالث هو التفريق بين الداعية وغيره، فمنع الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره، ولكن قيد قبول رواية المبتدع غير الداعي إلى بدعته بما إذا لم يروي ما يقوي بدعته. فحتى المبتدع الذي ليس بداعية إلى البدعة لا تقبل منه رواية إلا إذا كانت لا تقوي بدعته، يعني الشيعي الذي فيه تشيع خفيف وهو لا يدعو إلى التشيع، إذا أتت رواية لا تؤيد البدعة وهي التشيع فإنها تقبل لأنه مبتدع غير داعي إلى البدعة، وبدعته هنا لا تقويها روايته. وأما إذا كان مبتدعا غير داعية ولكنه يروي ما يقوي البدعة يرد أيضا وترد روايته. فإذا لا يمكن أن تسوي بين ابن أبي عروبة وقتادة وغيرهما رحمهم الله وبين من ابتدع وحاد عن المنهج الصحيح في هذا العصر. وأيضا لابد أن يفرق الدعاة إلى المنهج الحق بين ما أتى من مثل ابن حجر والنووي والقرطبي وما أتى من أصحاب الخروج والخروق للمنهج الصحيح منهج السلف. هذه الأمثال قومت وهذه الأشياء صححت ولا شيء، ثم إنها ليست بالخطأ المنهجي وإنما هو مما يقع فيه الناس، والله تبارك وتعالى يعفو ويصفح وهو على كل شيء قدير. المهم أنه ينبغي علينا أن نكون واعين لديننا حريصين على إسلامنا، وينبغي علينا أن نكون آخذين بالجد بعيدين عن الهزل، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي ديننا، وأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. عسى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يرحمنا وأن يردنا والجميع إلى الحق وأن يلزمنا به، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.